نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. كأنه في مسائل الجهاد تكلم عن الغنائم وانتهى منها، فبدأ بالأراضي، كيف تكون هذه الأراضي، ما حكمها، توزع على الغانمين أو لا توزع؟ قال أصل الأراضي هذه تنقسم ثلاثة أقسام: قسم فتح بالعنوة، يعني أخذ أهله، أخذ المسلمون قهرا عن الكفار، قاتلوهم فأجلوهم عنه. هذه الأراضي الإمام مخير فيها بين أن يقسمها بين المجاهدين وبين أن يجعلها وقفا، لكن الوقف هنا في الجهاد ليس كالوقف الذي يوقفه أصحاب الأملاك على ذراريهم أو على المساكين، لا، ذاك الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يشترى ولا يورث، لكن هذا الوقف لا، هذا الوقف الذي يقسمه الإمام الأراضي التي فتحت عنوة، فيقفها الإمام بمعنى أنه يجعلها وقفا، غلتها وقفا للمسلمين لكنها تباع، فتبقى الغلة للمسلمين. اسم معنى الغلة يسمى الخراج، يعني هذه الأرض من اشتراها له أن يشتريها، لكن إذا اشتراها فيها كذا بالمئة تدفع للعموم المسلمين، فتبقى هي في رقبة هذه الأرض، من اشتراها أو ورثها أو وهبها فيبقى الخراج فيها، هذا معنى وقفها، بخلاف الوقف المعروف إذا وقفت على الذرية، وقفت على المساكين ما يباع، يبقى الأصل كما هو إنما له الريع، لكن هذه يبقى ريعها للمسلمين ورقبتها تنتقل، من أراد شراء يشتريها، ومن بقيت عنده بقيت عنده، لكن نفعها وغلتها التي تسمى خراجا تعود للمسلمين. فأراد أن يقول إن فتحت الأرض عنوة، فالإمام مخير بين قسمتها وبين أن يقفها. عرفنا معنى الوقف؟ الوقف في كتاب الجهاد اصطلاحه عند الفقهاء غير الوقف المعروف في كتاب الوقف. هذا المعنى الأول. اختصر على المتن يا إبراهيم، اقرأ. خراج ما يؤخذ، خراج غير العشر، العشر للمسلمين، كل أرض زراعية عند مسلم ورثها أو اشتراها ولم تكن أرضا للكفر من قبل فيسمى أرض عشرية، بمعنى أنها إذا أنبتت آخر العام وحصد الزرع يخرج عشرها زكاة، يسمى أرض عشرية. والأرض الأخرى تسمى أرض خراجية، كل أرض صالحة للاستغلال إما أن تكون عشرية أو تكون خراجية. والخراجية ما فتحت عنوة أو أخذت صلحا عن أهلها أو ما سنعرف أقسامها. وأما الأرض العشرية فهي التي للمسلمين، وأراد أن يقول وقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا، الخراج بمعنى غلتها يتنافسها المسلمون والكفار إذا كانت تحت أرض أيدي الكفار، أو وزعت على المسلمين فيقال لهم هذه أرض خراجية، من أراد شراءها أو كراءها أو استغلالها فيخرج منها جزء معلوم يعطى للمسلمين، فتبقى هكذا جلفتها. كل جزيرة العرب أرض عشرية إلا ما قيل عن البحرين هي الأحساء، وأما البقية لا، فهي أرض عشرية لأن مكة على خلاف فيها، والصحيح أنها فتحت عنوة، لكنها ليست كأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم أعتق رقاب أهلها ووهبهم أرضها، فهي ليست حراجية، إنما هي أرض المسلمين. والخلاف في امتلاكها وإجارتها وكراء بيوتها هذه مسألة أخرى، لكن ليست أرض حراجية. فجزيرة العرب أسلم أهلها عليها فليست حراجية، لكن ليست إنما هي عشرية. والأرض الحراجية كمصر ومعظم أرض العراق وفارس وشمال إفريقيا أي تسمى أرض حراجية، أصل فيها الحراج، كونها لا زالت باقية أو أنها ماتت الله أعلم بالوضع. نعم. الرواية الثانية، الرواية الأولى الإمام مخير، والرواية الثانية أنها بمجرد ما يستولي عليها تصبح وقفا للمسلمين. نعم. وعنه تقسم بين الغانمين، وفي رواية ثانية أنها تقسم بين الغانمين، الأولى التخيير والثانية تكون وقفة، الثالثة تقسم بين الغانمين. هذا الخلاف في مسألة إذا فتحت الأرض عنوى أخذت قهرا عن أصحابها. نعم. النوع الثاني من الأراضي، هذا النوع الأول، النوع الثاني من الأراضي ما هو يسمعون أهلها خرجوا منها، خرجوا منها خوفا من أن يدهمهم المسلمون قبل تبعض حصون خيبر، خيبر منها ما فتح بالقوة وعنوة، فمنها ما خاف أهلها فذهبوا عنها قبل أن يدخلها المسلمون، فما ذهب عنها أهلها خوفا من المسلمين فذلك تسمى أرض حراجية، تسمى أرض حراجية. نعم. كل ما جلى عنها أهلها كأرض النضير وبعض قرى خيبر، فهل هي تكون حكمها حكم العنوة من ثلاثة أنواع، أو أنها وقفا بمجرد الاستيلاء؟ نحن هذا لنعرف، هذا يهم الاقتصاديين الذين يتخصصون الاقتصاد الإسلامي، يهمهم هذا النوع لأن هذا يعتبر من موارد الدولة، الدولة الإسلامية لا بد لها دخل، كيف تخرج رواتب الموظفين والأئمة والمجاهدين والعسكر وما إلى ذلك، لا بد لها من دخل، فإحدى مصادر الدخل هو الحراج، يتكلمون على هذه الأراضي فتهمهم هذا، اللي عنده خط الاقتصاد يفهم هذا. طيب. نعم. ثالث ما قلنا عليه وهو المرمان، أحدهما أن يطالب على أن الفصل والمصروف معهم بالحراج، معهم بالحراج. النوع الثالث، النوع الثالث من الأراضي، النوع الأول ما فتح عنوة، والنوع الثاني ما خرج أهلها خوفا قبل أن يدهمهم المسلمون، أرض حراجية. الأرض الثالث نوعان، النوع الثالث من أراضي نوعان، نوع صالح أهلها عليها، جاء المسلمون وعرفوا أن، رأوا أن القتال مع هؤلاء في هذا الوقت لا يكون فيه مصلحة كبيرة، فيفاوضونهم، إما أن الكفار يفاوضون المسلمين أو أن المسلمون أو أن المسلمين يفاوضون الكفار، ما رأيكم لو أبقيناكم وتدفعوا لنا خراجا من أرضكم، فتبقى الأرض ملك للكفار، وإنما يدفعون جزية هذه الأرض تسمى خراجا من المسلمين كل عام، إما النصف أو الثلث أو بقدر ما يضعه الإمام يتفقون عليه مدة معينة، إذا أسلم أهلها عليها ما تصبح خراجية، بخلاف الأولى التي فتحت عنوة وأخذها قهرها عن أهلها تبقى خراجية دائما، أما هذه التي صالح أهلها، صالح الإمام أهلها عليها تبقى خراجية، إلا إذا أسلم أهلها فيمتلكونها ويرتفع عنها الخراج. هذا النوع الأول من الصلح. النوع الثاني يصالحهم على أن الأرض للمسلمين، يكون في المسلمين قوة وغلبة، فيقولون إما نجريكم بالقوة أو تبقون فيها والأرض لنا، فهذه يدفعون خراجها ولو أسلموا تبقى أرض خراجية. عرفنا هذا النوع الثالث، هذه ثلاثة أنواع في الأرض الخراجية. ثم كون هذه المسائل الأصل في طالب العلم أنه إن لم يبتلى بالحكم بمعنى أنه لم يكلف بالحكم يصعب عليه فهمه، لكن التخلف في فهم هذه المسائل مما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك تعرف حكم الله فيها بين الحج وكنك وأحكام الحيض لمن لم يتزوج، يعني يقرأ ويدرس ويفهم لكن لا يستوعب لأن قلبه مشغول بشيء آخر لم تنصرف همته لها أو لم يبتلى بها. فكذلك أراضي الخراج نحن نفهم هذه عموما، ولو مرت عليك يوم من الأيام أو سئلت عنها مما يفد من أرض العراق كلها خراجية، ولا زالت إلى الآن في بعض الأماكن يدفعون فيها خراجا للحاكم. والشاهد قال إن صولح أهلها عليها وبقيت بالمسلمين فتبقى خراجية ولو أسلم أهلها. اقرأ. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، لأن المسلمين كانوا قلة وما كان في استعداد للسلاح، فأبقاهم فيها وكانوا يدفعون الثلث أو الثلثين للمسلمين يبقى لهم الثلث صلى الله عليه وسلم. فلما تولى عمر رضي الله عنه وجد المسلمون بأنفسهم كذا أجلاهم رجعهم من خيبر، جلسوا تحت ذمة ومدوا وهدنا، فلان قال أخرجوا لا تبقون فيها، المسلمون يقومون بكفايتها، فكان هم الذين يقومون بزراعتها، وتبقى مات هنا تبقى أرض خراجية. هذا الجزء الذي فتح هنا بعنوة تبقى أرض خراجية، والبقية التي فتحت صلحا أجلاهم عنها الإمام كذلك تبقى خراجية. نعم. إذا انتقلت إلى مسلم فلا خراج عليه، إن صلح عليها إذا انتقلت إلى المسلمين قالت لا خراج عليها، هذا في خطأ، لأن إذا كانت الأرض لهم وصلحوا عليها فإذا خرجوا عنها صحيح، إذا خرجوا عنها فهي فإن أسلموا فلا خراج على رقبتها، وإن خرجوا عنها تعود بالمسلمين ولا خرج عليها. نعم. نقرأ. وإن قررنا فيها بغير ذلك يعني هؤلاء الذين صالحناهم على أن الأرض لهم ما نستطيع نضرب عليهم جزية لأن هذه أرضهم، لأن لو كان بالمسلمين قوة ما يرضون أن تبقى الأرض لهم، لكن علموا في تلك الحالة أن المصالحة على هذا الشكل أولى، ليس بهم قوة وهؤلاء لهم حصن قوي، وعلموا أن قتالهم في هذا الوقت لا يجدي، فيقول هذه الأرض فيها خراج لكن لا تضرب عليهم جزية، بخلاف لو أقريناهم عليها والأرض لنا فالأرض فيها خراج وعلى رؤوسهم الجزية، يعني كل واحد فيهم يدفع آخر العام عام كذا دينار ويؤخذ من هذه الأرض كذا قبيل. نعم. هذه مسألة أخرى انتقينا منها. إذا عرفنا الأرض كيف تنقسم، الأرض الخراجية إلى كم تنقسم إلى ثلاثة أنواع، يقول هذا الخراج الذي يقدر على الأرض يعني على أي مقياس يضعه الإمام؟ هل هو فيه نص ثابت ما يغير، أو أنه قابل للتغيير، يأتي خليفة من الخلفاء يقول لا هذا فيه نقص يزيد على هؤلاء، ويأتي إمام آخر يرى أن هذا فيه إسحاق عليهم نقول نقص نور، هل يصح هذا أو لا يصح؟ نسمعه الآن من القارئ. نعم. هذا المذهب. لما قال اجتهاد الإمام هذا المذهب، أي ليس فيه نص لا يقال نحكم فيه بحكم عمر ولا بحكم كذا، لأنه مثل اجتهاد الإمام. نعم. الرواية الثانية يعني يقتفى بما فعله عمر رضي الله عنه. والرواية الثالثة أرض السواد كلمة تتكرر كثير في الأراضي الحرامية وفي الفقه. أرض السواد أرض كبيرة واسعة من عبدان إلى الكوفة من شمال إيران إلى وسط العراق، هذا من حيث الشمال والجنوب، ومن الشرق والغرب كذلك. هذه إذا رآها الإنسان من بعد من بعد تبدو كأنها سوداء من كثرة الأشجار، غابات أشجار كثيرة، تسمى أرض السواد. فهذه عمر رضي الله عنه لما فتح العراق طلب الناس قسمتها، فأشار عليه كبار الصحابة إنك إن قسمتها بين المجاهدين والغانمين تؤول في آخر الأمر إلى رجل واحد أو امرأة واحد، فيبقى المال العظيم في يد شخص واحد، ويخرج للناس ذرية تجاهد في سبيل الله ولا يجدون مأوى أو لا يجدون مسكن أو لا يجدون غنى، لكن من المصلحة أنك تقفها. والوقت بينا معناه أن تجعلها وقت غلتها دائما للمسلمين، من اشتراها فيها خراج. فأخذ عمر رضي الله عنه بهذا القول وأوقف أرض السواد، أرض عظيمة كبيرة جدا، مئات الكيلوات آلاف الكيلوات. فلما فعل هذا رأى من رأى من أهل العلم أن الخراج يقتفى فيه بأثر عمر، فكل أرض فتحت عنوة إنما هي وقف لا تقسم. والآخرون قالوا لا تقسم كما قسمها صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. وقال آخرون من أهل العلم الإمام مخير، وما فعله عمر اجتهاد، له أن ينقض ذلك بالمطلق وهو الصحيح. يعني الإمام إن رأى القسمة يقسمها، وإن رأى أن يجعلها وقفا للمسلمين له أن يفعل ذلك. نعم. قال أصح حديث الخراج من ورد في أحاديث كثيرة، أصح حديث ما جاءت هذه الرواية عن عمر رضي الله عنه. إذ قال ما روى عمرو بن ميمون أنه سمع عمر يحدث بحذيفة وعثمان بن حريث تعلقها أن رجلهما أرضى مالا فقال عثمان اقرأ المدنب عنه. وضع على كل جريب درهما وقبيلة. الجريب مساحة من الأرض وضع عليها إذا أخرجت نتاجها قفيز، القفيز كانوا حوالي 16 كيلو من الثمرة، ودرهم كذلك فوق القفيز. يعني هذا تقدير عمر رضي الله عنه ذاك الحين، ويختلف اختلاف الأزمان. نعم. الجريب صلاح يعني مصطلح مقدار من الأقيسة من المقاييس، والقصبة هي 6 أذرع، ويقول الجريب الواحد 10 قصبات في 10 قصبات. إذا كان القصبة 6 أذرع فيكون مقدار الجريب 10 قصبات في 10 قصبات، وما أخرجت يخرج منها قفيز وجرح. نعم. وهو ذراع وسط وقفة وإمام قاطعة. بعض الأراضي لا ليس هناك ماء بقربها ولا يمكن زراعتها، هذه ما ضع فيها قرار أراضي الأرض الزراعية فقط أو الاستغلالية. إذا كانت هذه الأرض خرادية عاما تزرع وعاما لا تزرع بإمكانيات إما لقلة الماء أو أن النهر يفيض في كذا ولا يفيض في كذا، فهذه يخرج منها نصف خراج، يخرج منها كل عام نصف الخراج المقدر. نعم. وخراج على المال خراج، يقول لو أجرنا هذه الأرض واستأجرها مستأجر، من يخرج خراج المالك أو المستأجر؟ يقول هنا خلافا لبعض الأئمة إنما الخراج على من ملك الرقبة على من مالك الأرض، أما المستأجر لا خراج عليه. المستأجر إذا كان مسلم فعليه الزكاة الفطر، وإن كان غير مسلم وهو قد أخرج أعطى خراجها استأجرها يقول خراجها على المالك، لكن الذمي إذا استأجرها ففيها خراج. اقرا شرحها احمد. الخراج على المالك، والخراج يجب على المالك دون المنفق لانه على الرقبه، وهي للمالك وعنه على الاستفاده من الوقت. لذلك الصحابه رضي الله عنهم كرهوا الدخول في الارض الخراجيه، ولذا اذا قراتم في الصحاح والسنن تجدون آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كرهوا القبالات والقبالة أن يتقبل الأرض الخراجية، فإذا استأجرها أو اشتراها فالخراج في ذمته، فكذلك قال على المالك، ولذا كره الصحابة رضي الله عنهم، لأن الخراج فيه نوع من ذلة، لأن هي كالجزية، الخراج كالجزية، فنهوا المسلمين الدخول فيها، لو دخلت فيها لابد أن تخرج منها خراجا أشبه ما يكون بالذمي، فنهوا المسلمين عن الدخول في الأرض الخراجية. نعم. وهو كالسيف على أحمد ثم يسبح ما بقي، هذا يقول الأرض الخراجية إذا جاءت آخر العام وقال ما عندي وقد أخرجت الثمرة فيبقى في ذمته دينا ما تلغى، خلاف العشر خلاف الزكاة الجزية، الجزية على الرقبة، لو جاء آخر العام وما عنده شيء لا أضرب عليه الجزية، لكن الخراج على الأرض طالما فيها منفعة لا تلغى عنه، فإن لم يعطي الخراج في هذا العام بقيت في ذمته دينا. نعم. وهو كالشيء يصبح في ذمته لأنه حق عليه أشبه إذا ما أعطى الخراج سواء كان مسلما أو ذميا، مسلما دخل في الأرض الخراجية ما أعطى الخراج وما أخذ يحبس، لأن لي الواجب، ما لي الواجب؟ الواجب الذي عنده القدرة على دفع الزكاة وعنده القدرة على سداد الدين، لكن يلتوي يعني يحاول يختفي عن قريبه ويعرض، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، المليء إذا ما طل وتسوق وما أعطى حقوق الناس فإن هذا المطل مما يحل للحاكم أن يضربه أو يسجنه، فقال هنا يسجن بدي. نعم. إذا معسل ينظر، لأن الله عز وجل ذكر في الدين فنظرة إلى ميسرة، لما عنده وفاء يعني مطلوب من الغرماء أن ينظروا أصحاب الديون، ينظرون عن الملوم. نعم. ومن عجز عن إمارة الحرب أذكر على ستاره إلى رجل أو رفض يبني عنه، كل من عنده أرض خراجية وعجز عن عمارته عن زرعا او لم يؤجرها تنزع منه، لو قال دعوها في يدي وانا ادفع لكم الخراج لا يقبل، تعمير الارض مطلوب شرعا فاعمرها انت، ان لم تستطع فاثريها إن لم يفعل تنزع منه، ولو قال أنا أدفع خراجا لا يقبل منه. نعم. كل واحد من عمل أجبرتها على عمارتها أو قلت له أسرها فلا تعين له واحد منهم. الحاكم لا يعين له واحد، يقول أنت بالخيار، إما أن تخليها إما أن تأجرها أو تزرعها، فإن لم تفعل نزعناها منك. أيوة أقرأ البطن يا إبراهيم. من أخذ أرضا خراجية، مسلم أخذ أرض خراجية يدفع الخراج، فإذا جاء العامل من قبل الإمام يقدر الخراج هذا ويطالب هذا صاحب الأرض المزروعة أو المستغلة بدفع النصيب من الخراج، فإن رأى أن هذا ظالم، هذا العامل يظلمه، يأخذ أكثر مما يجب على هذا الذي وجب عليه الخراج، أو أنه يظلمه في شيء آخر، هل له أن يرشوه يفعل رشوه يختفي شره؟ هل له أن يفعل ذلك؟ هل له أن يفعل ذلك ليدفع عن نفسه مظلمة؟ اقرأ الشرح. كف اليد العادية. اي نعم. اراني افرق بين الرشوة والهدية. الرشوة والهدية يعني في هذا الموطن، لا في كل المواطن، اي في الموطن الذي يصادف فيه صاحب الارض العامل الظالم له الخيار أن يهدي له أو يرشوه، وفي كلاهما لا يصح. الهدية لا تجوز له لأن العامل لا يجوز أن يهدى له ولا يجوز له أن يقبل هدية، مر علينا هذا في مثل. والرشوة كذلك لا تجوز. فأراد أن يفرق بين الرشوة والهدية في هذا الموطن بس فقط، فقال الرشوة ما دفعت بعد طلب، والهدية ما دفعت ابتداء. الهدية من يوم هدي تستضيفه ويقول هذه مفتاح السيارة خليها معك إلين تنتهي منها واعدها إليه، أو هذه الدابة دلول انتفع بها في السفر إذا قضيت حاجتك كذا، هذه نوع من الهدايا، لأن هذه له أن يهديه إذا أراد دفع الظلم وله أن يرشوه. والفرق بين الهدية والرشوة، قال رشوة بعد الطلب، كيف بعد الطلب؟ وقال لا يطلب، لكن قد يكون الطلب يعني قرائن الحال تدل عليه. الطلب ليس طلبا باللسان، إنما طلبا بالحال، لأنه عندنا حال ومقال. المقال هو القول، هات كذا ادفع كذا نحن في حاجة ما يمكن كذا، والوضع أي تلميحات بالقول هذا يسمى مقال. وأما الحال كون يصرف النظر كذا أو يعس جيوبه أو يقول اليوم يسوي نفسه كالجيعان أو يعمل حركات أو يقول تعال بكرة تعال بعد غد والآن مشغولين وما عندنا وقت، كل هذه يعني من باب الحال لينبه هذا أن قضيتك لا تنقضي ولا تمضي إلا إذا دفعت شيء، فلسما رسل. أما الفرق بين الرشوة والهدية في غير هذا، لا فرق كبير بينه. أما في هذا الموطن عرفنا موطنه. أما الهدية فهي محبوبة ونوع من القربة وصاحبها له أجر، لكنها ليست كالصدقة، لأن الهدية وإن كان فيها أجر وثواب لكن غالبا القصد منها طلب المكافأة أو طلب وجه المهدي إليه. المهدى إليه له كرامة وله صولة وله جاه وله مقام، فكأن من يهدي إليه قد يعني يطلب من ذلك المقام شيئا من نصيبه، هذه الأدية. أما الرسوة لا، إنما يدفعها إن لم تكن ظلما، يدفعها لإبطال حق أو إحقاق باطل. يعني إما حق يعرف أنه سيمضي عليه فيدفع رسوة لياذ بالله لأجل الحق هذا لا يمضي، إما عليه أو صديقي أو ولدي أو كذا، يعرف أن هذا الدكان كذا أجاره، هذا الحانوت كذا أجاره في الأوقاف، أو أن هذه السيارة تباع لأنها جزء من أملاك الدولة وكذا، فيرسي ذاك أن هذه لا تباع إلا بأقل من القيمة، وليكون كذا أنا صاحب شرائها، يعني أي إشارة مما فيه إبطال حق أو إحقاق باطل، سواء دفعا عنه أو جلبا له، إما أن يدفع عنه حقا أو يجلب له، يدفع عنه حقا أو يأتي أو يغرم خصمه باطلا، هذا يسمى رشوة والعياذ بالله. الهدية لا، ما فيها ضرر، الهدية لا يقصد منها ضررا لأحد، للمسلمين وفيه أذية، وآخذها لا يبارك له في ماله، وكذلك قد يدخل تحت اللعنة. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله. وأما الهدية لا يتوخى صاحبها من ذلك، لا يقصد من ذلك إحقاق باطل ولا إبطال حق، لكن قد تهدي إليه بمجرد الصلة والمواساة، لمجرد الصلة والمحبة والمواسة والمودة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، يعني المحبة فازرعها ومنشأها من طرق، منها الهدية. وإذا لم يجد الإنسان يبشي السلام، يقول السلام عليه، فإن هذا مما يجلب المودة، فالهدية مطلوبة شرعا. لكن إن أراد صاحبها المكافأة ينقص أجرها عن الأولى. من أراد صاحبها أن أهدي لك وأن أنتظر أتوقع منك شيء آخر، الآية التي في سورة الروم، من ربا في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، يعني هل يسمون الربا نستهدي له هدية وتتوقع منها، هذه قد لا يكون فيها أجر، قد يكون في بعض معانيها هذا المعنى، أو يقصد منها كرامة ووجاهة، وقد لا يقصد من ذلك إلا المحبة والمودة، هذا أجر عظيم، هذه مطلوب شرعا، هذه مطلوب شرعا. وقد تكون الهدية بكف أذى، وكذلك هذه مطلوبة شرعا، تعرف أن فلان قد يؤذي وقد كذا فتبدي له هدية ليكف عن كذلك، هذا كذلك مطلوبة شرعا، هذه ما يؤجر عليها الإنسان. نعم يا أخي اقرأ الشرط. ويجوز له أن يدفع لهذا العامل، العامل عن الموظف الذي يقدم الخراج، يدفع له شيء لأجل أن ينقص له مقدار من الخراج، هذا لا يجوز. هذا طبعا من هذا مثال، كل من دفع لإنسان مالا مقابل أن يهضم شيئا من الحقوق فيما إذا كانت حقوقا عامة، فهذه أعوذ بالله رشوة، وفيها ظلم للمسلمين، يدخل فيها ما شاء الله من أنواع الظلم. كل من دفع شيئا سواء كان مالا أو منفعة، المنفعة أن تحمله من مكان إلى مكان أو تخدمه أو كذا أو تتوسط له، والمنفعة الخدمات ما يقدم له من مال أو كذا، كل هذه ما يقدم له مقابل أنه يحضن له شيئا من حقوق المسلمين فيدخل بهذه اللعنة والعياذ بالله. لو أكرمه أو نفعه مقابل أنه يغيب عن عمله، سواء كان في مؤسسة أو في وظيفة أو كان عامل، فهذا نوع من الذي لا يجوز، لأن فيه ظلم للمسلمين. وكذلك لو أعطاه كذا مقابل أنه هو ناظر الأوقاف أو ناظر لولي يتيمي، مقابل أن يؤجر له هذه الغلات سواء كانت دكاتين أو منازل، يعطيها بأجرة أقل من أجرتها لأجل هذه المنفعة، فهو ضر بالمسلمين، وهو اعتبر نوع من رسل من دفعها ومن قبلها. نعم. ولا يجوز له ذلك ليتعلم بما نطلع عن فلان لا يخرج منه حراج، له أن يفعل ذلك، لأن الحاكم يجتهد في مصالح المسلمين. الباب الذي بعد. نعم. وهو ما قصد من مال المسلمين ما أخذ من مال المسلمين بغير قتال. أخذ من مال المسلمين بغير قتال. أنهم خرجوا عنها، أن يدخل فيه ما ذهبوا عنه خوفا يدخل فيه ذلك، لأن هنا جعلها غنيمة هناك جعلها حراجا. إن خرج المسلمون بخيل وركاب وذهبوا فذهب أهلها خوفا هذه أرض قوانين، لكن لو خاف المشركون قبل أن يصعد إليهم المسلمون كما في خريمة كما في النضير، بنو النضير طائفة من اليهود لما نقضوا العهد خافوا من المسلمين فذهبوا لأهاليهم وأموالهم فتركوا دورهم، ولذا يقول سبحانه وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه بخيل ولا ركاب، أنتم ما أخذتم خيل ولا ركاب ولا قاتلتموه، هذا يكون فيء، هذا يكون فيء، فيكون هذا فيء للمسلمين. فيقول الفيء هو ما تركه الكفار للمسلمين دون قتال، ما جعله من باب الغنيمة، جعله من باب الفيء، فنعرف مصارف الفيء. ثم مثل للفيء بأمثلة، قال الجزية والخراج، الخراج من أرض الخراجية، الخراج المال المأخوذ منه يسمى خيئة، الأرض الخراجية إذا دفع مالكها أو مستأجرها الخراج للمسلمين هذا المقدار المدفوع أين يذهب يكون خيئا، يكون إيه هذا الخيئ أين يذهب، يذهب بيت المال المسلمين، يكون في وزارة المالية، فالحاكم حينئذ ينظر في هذه الأموال فينفق فيها على مصالح المسلمين الأهم فالأهم. هذه كانت موارد الدولة الإسلامية في الأول، أولا خراج الأرض التي تركها الكفار خوفا من المسلمين، والخراج والجزية العشر، العشر إن أراد به الزكاة ليس كذلك، لأن يعني الزكاة جعل الله لها مصارف ثمانية، لكن أراد العشر عشر الركاز، عشر الأموال المدفونة، إذا وجد الإنسان مال عظيم مدفون ككنز وركاز ففيه الخمس، وبعضهم قال فيه العشر، فهذا يدفع لبيت مال المسلمين. نعم. كذلك من مات وليس له وارث وترك أموالا أين تذهب أمواله؟ الأصل الإرث بالفرق والتعطيل، ثم ذوي الأفهام مختلف في بعض الأئمة يورثهم وبعض الأئمة لا يورثهم، وبعضهم يشترط في وجود بيت المال، فإذا كان بيت المال قائم لا يرث ذوي الأرحام، والشاهد من لا وارث له أين يذهب بأمواله؟ يذهب بأمواله إلى بيت المسلمين. كذلك اللقطة الكبيرة لا يعرف صاحبها ومحد التقطها، هذه تذهب إلى بيت مال المسلمين. وكل مال لا يعرف صاحبه والخراج والجزية والعشور كل هذه مداخل لبيت مال المسلمين. نعم. هذه تطرح المصالح الإمام يخلص فيها على مصالح المسلمين. نعم. كذلك العشور هنا لعل العشور أراد به الله أعلم ما يعشر على اللي يسموه جمارك ما يعشر على السلع. السلع إذا دخلت البلد لا بد لها من ضريبة عليها معاملة بما يفعله الغير بالمسلمين. ما يصح ما تعشر أموالهم ثم هم يعشرون أموالك. ما يصح هذا. الناس يظنون أن هذا حرام. لا هذه مصلحة يا أخي. إذا الكفار لم يقبلوا أن تدخل بضاعة لكم عليهم إلا وأن يضعوا عليها ضرائب فكذلك أنت لا تأتي ببضاعة منهم إلا وعليها ضريبة سواء قدموا بها بأنفسهم أو جاء بها المسلم. لأن المسلم إذا أتى بها وعليها ضريبة عالية يجد مسلمين آخرين يأتون بنفس البضاعة من مكان آخر بأقل. والمستفيد المستهلك داخل الدولة الإسلامية. عرفنا هذا. الضرائب لكن الضرائب على منتجات البلد لو كانت أرض زراعية صالحة قوية إنتاجها ضخم جدا وتدخل على على على قرى المملكة وأماكنها. والحاكم إن لم تكن له مصلحة ضرورية كأن لم يكن له رصيد من المال ووجد عدوا قائم أو عجز عن إعطاء الجند فله أن يقول يا فلان أنت كذا فلا بد من إعطائنا شيء من المال. وإلا لا يجوز وضع الضرائب والنقود والتعشير على أراضي المسلمين داخل الدولة. إنما التعشير على الأموال الداخلة من الخارج. فإذا استوردوا مالا وهذا المال مما يستهلك يعني سواء كانت من المباحات من الكماليات أو الضروريات إذا دخلت فعليها ضرائب تسمى التعشير مقابل ما يأخذه أولئك على أموال المسلمين. وهذه لا شبهة فيها إن الإنسان من فيها حديث وردت نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغليظ كالمكوس والتعشير سموا العشار والمكاس كتلك التي زنت وتابت. قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تاب منها صاحب مكس لغفر له. لأن النقود وضع الضرائب على أموال المسلمين فيه ظلم. أكثر واحد جاء بالتجارة من مكة إلى المدينة جاء في الطرقات اعترضوه كم معك من مضاعف ادفع الضرائب. هذا ما في ضرر على المستهلكين في الداخل وضرر على هذا الواحد. هذا الوعيد في حق هذا النوع من الناس. لكن الضرائب التي تأتي من خارج البلد من الناس لا فيها ضرائب هذه لا بد منها واجبة لأنها في مصلحة الدولة وفي مصلحة الأمة كذلك. فبعض الناس من لم يتحصن ظن أن الوعيد الذي ورد عن المكاس والعشار ينطبق على هذا ولذا يذكرون من بعض الناس الأخيار اجتهدوا فلان لا يأخذ رواتبهم من الدولة لأن فيها ضرائب. هذا اجتهاد منه لكن اجتهاد خاطئ. ليس كذلك. الضرائب المنهية عنها ليست في هذا النهي وليس هذا التعشير هو المنصب عنه النهي. نكتفي بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.